صلى الله عليه وسلم اللهم صل لحينا وميتنا وشاهدنا الجنائز. هذا الحديث معلول، هذا علّه أبو حاتم في الإرسال في الجنة المغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم نحيي فأحيي على الإسلام توفيت في دعيمان، هذا معلول. لكن كل يدعو بما في مانع، لأن الأصل تدعو غير مقيد بدعاء معين، غير مقيد بدعاء معين. لكن هذا الحديث رجال طبعا كله انتقاد حفاظ في البلوغ، وقع غلط ابن حجر في البلوغ رواه مسلم، هذا لفظ في البلوغ لم يروه مسلم، صواب رواه الأربعة وهو معلول أيضا، علّه أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل وهو مرسل وهو الصواب، صواب رساله.